والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها. وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث هو أن طريق العلم بأسماء الله وصفاته هو خبره سبحانه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى إثبات شيء في هذا الباب أو نفيه إلا بعلم من الوحي، لأنه غيب مستتر عنا، فلا نطلع عليه إلا بخبر الوحي من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولهم باب الأسماء والصفات توقيفي، أي موقوف على ورود الدليل من القرآن والسنة. واستغنى المصنف رحمه الله بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على المراد بما عرف من معاني كلام العرب، فإن القرآن والسنة عربيان، ومن قواعد العلم أن الشريعة كلها عربية. أطنب في بيان ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فمن قرأ هذه الآيات والأحاديث بلسان عربي فهم ما فيها من المعاني، فإن اسم الله فيها يعرف بالتصريح به، وصفة الله فيها تعرف تارة بالتصريح بها فيها، وتعرف تارة بذكر الاسم والفعل الدالين عليها، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة أو أكثر، فاسم الله يدل على صفة الألوهية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، وهكذا. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، وقد يتضمن الاسم الإلهي أكثر من صفة إذا ساعد عليه الوضع الشرعي ولم يأباه النقل الشرعي. فاسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، واسم الخبير فيه صفة الخبر والخبر والخبرة، فهذه الصفات المتعددة العائدة إلى اسم الحكيم والبصير والخبير موافقة لما وضعته العرب في لسانها من صفة متعلقة بالاسم المذكور. ومعيار النقل في الشرع للأسماء والصفات لا يأباه لما فيها من إثبات كمالات له سبحانه وتعالى. وكما تعرف الصفة بدليل الاسم فإنها تعرف أيضا بالفعل، فمن قواعد إثبات الصفات الإلهية مجيئها فعلا من أفعال الله، ففعل الله صفة الله، قاله أبو عبد الله البخاري في خلق أفعال العباد. قاله أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وعلى ما تقدم فإن المصنف سلك في طريق إثبات الأسماء طريقا واحدا، وهو ورود الاسم في الآية أو الحديث. فإن المصنف سلك في طريق الأسماء طريقا واحدا، وهو ثبوت الاسم في القرآن أو الحديث. وأما الصفات الإلهية فإنه سلك في إثباتها ثلاث طرائق. أولها التصريح بالصفة، التصريح بالصفة. وثانيها ذكر الاسم الدال عليها، ذكر الاسم الدال عليها. وثالثها ذكر الفعل الدال عليها، ذكر الفعل الدال عليها. وعدة الأدلة القرآنية 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية 111 دليلا، وعدة الأدلة الحديثية 16 دليلا. وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات ثلاثة أقسام، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا، ما دل على الأسماء والصفات معا بذكر اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر، بذكر اسم إلهي يدل على صفة أو أكثر. والقسم الثاني ما دل على صفات مضمنة الأسماء المذكورة من قبل، ما دل على صفات مضمنة الأسماء المذكورة من قبل، فليس فيها زيادة عد صفات، فليس فيها زيادة عد صفات، لكن فيها زيادة أدلة، لكن فيها زيادة أدلة. فمثلا الآيات التي ذكرها في صفة الرحمة خاصة، قد علم أن هذه الصفة صفة الرحمة هي صفة لله بدليل الاسم، وهو اسم الرحمن واسم الرحيم، فيكون ذكر تلك الآيات في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة زيادة في الأدلة لا زيادة في الصفات. والقسم الثالث ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، فتفيد آياتها زيادة في الأدلة والدلالات، فتفيد آياتها زيادة في الأدلة والدلالات معا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة 31 اسما، 31 اسما. فالاسم الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد في آيات أخرى. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد ولم يأت معرفا في القرآن، وثبت في الحديث الصحيح. والاسم الثالث الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، قال الله تعالى الله الصمد. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى وهو الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والاسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، تفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء. وأغنى قوله صلى الله عليه وسلم عن قول غيره، فلا يحتاج في بيان معاني هذه الأسماء إلى غير ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: العليم الخبير في آي أخرى. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق، وذو القوة أي صاحبها، والمتين وهو شديد القوة. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة اسم من أسماء الله المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وذي القوة ومالك الملك. وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد والشفاء العليل والكافية الشافية نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة كالقابض الباسط والمانع المعطي والنافع الضار. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد، فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر كما لا تنفصل حروف الكلمة الواحدة، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر كما لا تنفصل حروف الكلمة الواحدة. وليس في أدلة النقل ما يمكن الاستدلال به على هذا النوع سوى ما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. الحديث: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإسناده صحيح. وبقية ما عد في هذا النوع لا يثبت فيه شيء. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في آي أخر. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في آي أخر. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل، لكن ثبت في السنة الصحيحة. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ذو الجلال وذو الإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الثلاثون والحادي والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الخمسة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة. وهذه الأسماء الإلهية الواحد والثلاثون تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية. تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والآخرية والبطون والظهور والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمكر والجلال والكرم. وهذه الصفات مستفادة من الأسماء الإلهية المتقدمة على ما سلف بيانه من أن الاسم الإلهي يتضمن صفة أو أكثر. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لثمان صفات سوى دليل الاسم، فإنه ذكر أسماء تتضمن صفات ثم ذكر لبعض تلك الصفات أدلة مفردة، فذكر صفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والعلو والمكر، فهذه الصفات ذكر لها آيات مفردة. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات المذكورة في الأسماء، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. ومن قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة في هذا الباب أن الأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أن الأسماء الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، الأول صفات مثبتة، صفات مثبتة وهي التي أثبتت لله عز وجل، وهي التي أثبتت لله عز وجل وتسمى الصفات الثبوتية، والآخر صفات منفية وهي التي نفيت عن الله عز وجل وتسمى الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات المذكورة سوى ما تقدم من الصفات الواردة في الأسماء 62 صفة إلهية، تذكر الصفة تارة صريحة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها كما تقدم تقريره. فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا. وقال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله. فلا يهم الله حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد في آي أخر. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي، أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي، وتختص المشيئة بالأمر القدري الكوني، وتختص المشيئة بالأمر القدري الكوني. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين في آي أخر. والصفة الثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، فيقال السخط والسخط وتكون الصفة بهما، وكذلك الرضوان بكسر الراء وضمها فيقال الرضوان والرضوان. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، الأسف والانتقام والإغراق. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن الأسف شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، فالسخط أشد من الأسف. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. هل هناك فرق بين صفة الإتيان والمجيء أم ليس هناك فرق مع التعليل؟ نعم يا أخي. هل السؤال هل بينهما فرق أم لا مع التعليل؟ بينهما فرق. لماذا؟ لماذا بينهما فرق؟ هذا سلطان، ما هو فائدة هذا؟ نعم. المقطوع به أن كل صفة هي غير الأخرى، خير الأخرى، فتعداد الصفات لإثبات الكمالات، فتعداد الصفات لإثبات الكمالات، فيكون في كل صفة زيادة كمال ليس في الصفة الأخرى. فالمقطوع به في كل صفة إلهية أن بينها وبين غيرها فرق، ثم بعد ذلك ينظر في استخراج الفرق. والداعي إلى إثبات الفرق هو أن تعداد الصفات لإثبات الكمالات، فصفة الإتيان فيها كمال وصفة المجيء فيها كمال. والفرق بينهما، ها يا أخي، الفرق بينهما والمجيء، أنت ماذا تنظر فيه؟ نسختك معلق فيها؟ والفرق بينهما أن الإتيان ورود بقوة، أن الإتيان ورود بقوة، والمجيء مطلق الإتيان، مطلق الورود، والإتيان مطلق الورود، أن الإتيان ورود بقوة، والمجيء مطلق الورود، فالإتيان أقوى من المجيء وهو زائد عليه. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات التي وردت فيها تثنية اليدين، لأن التثنية إذا أطلقت فالمراد بها حقيقتها، لأن التثنية إذا أطلقت فالمراد بها حقيقتها، بخلاف الإفراد والجمع، بخلاف الإفراد والجمع، فإن الإفراد قد يطلق لإرادة جنس الشيء، فإن الإفراد قد يطلق لإرادة جنس الشيء، والجمع قد يطلق للتعظيم، والجمع قد يطلق للتعظيم. فإذا ذكرت العرب الشيء مثنى فهو في الحقيقة إيش؟ مثنى. وإذا ذكرته مفردا فقد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد، فهي تريد جنس الشيء. وإذا ذكرت الشيء بالجمع فقد يكون جمعا وقد يكون مفردا، المقصود به التعظيم. فاختار المصنف الآيات التي فيها التثنية لأنها دالة على حقيقة الصفة الإلهية. والصفة الثلاثون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال تعالى: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات الثلاث في إثبات صفة العينين. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء. أحدها الجمع في الآيتين الأوليين، الجمع في الآيتين الأوليين بأعيننا. وثانيها الإفراد في الآية الأخيرة على عيني. وثالثها التثنية، ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة، ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فنفي العور عن الله سبحانه وتعالى يدل على إثبات العينين، لأن العور في كلام العرب يطلق على ذي عينين، إحداهما صحيحة سليمة، والأخرى عليلة معيبة، لأن العور في كلام العرب يطلق على ذي عينين، إحداهما صحيحة سليمة والأخرى سقيمة عليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه العور، ونفي العور عن الله سبحانه وتعالى يتضمن أمرين، ونفي العور عن الله سبحانه وتعالى يتضمن أمرين. أحدهما نفي نقص عين له وكمال أخرى، نفي نقص عين له وكمال أخرى، والآخر إثبات كمال عيني ربنا عز وجل، إثبات كمال عيني ربنا عز وجل. وإثبات العينين هو المعروف في كلام أهل السنة، ونقله أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن أهل السنة. واستنباطه من هذا الحديث جرى عليه جماعة من الكبار كالدارمي وأحمد بن حنبل في آخرين. فإن قال أحدهم: إن الاستدلال بهذا الحديث من قياس الخالق على المخلوق، فما الجواب؟ وفي أول العقيدة: ولا يقاس بخلقه. فالجواب أن هذا ليس من القياس، بل هو من تفسير الكلام العربي بما يعرف من معانيه. أن هذا ليس من القياس، بل هو من تفسير الكلام العربي بما يعرف من معانيه. فإذا سمعت رجلا من العرب يقول: هذا أعور، فإنك تفهم منه كم عينا له؟ أن له عينين. فالعور لا تطلقه العرب على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين، وإنما تطلقه على ذي عينين، وتفهم منه ثانية أن إحدى العينين سليمة والأخرى معيبة. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه العور، ففيه إثبات كمال عيني ربنا سبحانه وتعالى. والصفة الحادية والثلاثون، ولذلك لغة العرب شديدة النفع في العلم. وفي باب الأسماء والصفات نشأ بعض الغلط عند المتأخرين للجهل بكلام العرب، فتجده مثلا يقول: هذه الصفة ليست من صفة الله. وإذا نظرت إلى أصل كلام العرب في اسم من أسماء الله وجدت أن العربية يقطع بأن هذه صفة لله. فمثلا تقول لبعض الإخوان: من صفات الله المتانة، يقول: لا، ليست من صفات الله المتانة، لأنها نبت عن سمعه، ما سبق أن سمعها. فإذا قلت له: الله عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فسمى نفسه المتين. وكل اسم من أسماء الله ففيه صفة، ولغة العرب تدل على أن الصفة التي في اسم المتين المتانة، تدل على أن الصفة التي في اسم المتين هي المتانة، فلا بد من العناية في العربية، ولا يفلح المرء في الاستنباط والفهم إلا بمعرفة كلام العرب. والصفة 31 صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. الصفة الماضية صفة الحمل كيف أخذت من الآية؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، من الفعل. والبخاري يقول قال: وفعل الله صفة الله في خلق أفعال العباد، وهو المعروف من طريقة المصنفين في الاعتقاد من القدامى كابن مندة وقوام السنة في آخرين. والصفة 33 صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: ألم يعلم أن الله يرى في آيات أخر. الصفة 34 صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، الغلبة بمكر وكيد. والصفة 35 صفة الكيد، قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر التي تقدمت يظهر كمالها بمقابلة أهلها، يظهر كمالها بمقابلة أهلها من أهل المكر والكيد والمحال. ومن ثم وقعت في خطاب الشرع مقيدة بمقابلها. والإثبات والتقييد وأسماء الله باعتبار وصفات الله باعتبار الإثبات والتقييد، الإطلاق والتقييد نوعان، وصفات الله باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان. أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه كالمكر والكيد والمحال، كالمكر والكيد والمحال. ويظهر كمالها في مقابلة أهلها المستحقين للجزاء بمثلها، ويظهر كمالها في مقابلة أهلها المستحقين للجزاء بمثلها. والصفة 36 صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة. والصفة 37 صفة الحمد، قال الله تعالى: له الملك وله الحمد، وقال: الحمد لله رب العالمين. والصفة 38 الملك، قال الله تعالى: له الملك. والصفة 39 والأربعون التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة 41 والثانية 40 الجلال والإكرام، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة. والصفة 43 صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء في آية أخرى. والصفة 44 صفة التحريم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الآية. والصفة 45 صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن. ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين، ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه، والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. والصفة السادسة والأربعون صفة التوقي، صفة التوفي. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، صفة التوفي. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال: بل رفعه الله إليه في آيات أخرى. والصفة الثامنة والأربعون صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: إن الله معنا في آية أخرى. والصفة التاسعة والأربعون والخمسون صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ثم قال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الحادية والخمسون صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة الثانية والخمسون صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثالثة والخمسون صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون صفة القيل والقول، صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والصفة السادسة والخمسون صفة الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما، في آية أخرى ذكرها المصنف. ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الكريم الذي نزل به جبريل مباركا وهدى وبشرى للمسلمين، وذكر المصنف الآيات فيه التي ترجع إلى صفة الكلام. والصفة السابعة والخمسون والثامنة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا. والصفة التاسعة والخمسون صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، الآية. والصفة الستون صفة التبديل، قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة الحادية والستون صفة التثبيت، قال الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والصفة الثانية والستون صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: على الأرائك ينظرون، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى: ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات ساقهن المصنف لإثبات صفة التجلي، ولم يذكرهن هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربه، ولم يذكرهن هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربه لأمرين: أحدهما أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. فالمقصود هنا إثبات صفة للخالق لا إثبات صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة إلهية. فالصفة الأولى النوم والسنة، النوم والسنة، فنفاها الله عن نفسه في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى ولا يؤوده، أي لا يتقنه كما تقدم. والصفة الثالثة الموت، قال الله تعالى في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الرابعة الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ من ولد. والصفة الخامسة الولادة، قال الله في نفيها ولم يولد. والصفة السادسة الكفر، قال الله في نفيها ولم يكن له كفوا أحد. والصفة السابعة نفي السمي، قال الله تعالى في نفيها هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة الثامنة الند، قال الله تعالى في نفيها فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة كم؟ العاشرة، العاشرة أظن أخبر. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، الشريك والولي، قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، والمثبت له هو الولي المنصور في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصفة الثانية عشرة الإله معه، الإله معه، قال الله في نفيها وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله في نفيها ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. وختم المصنف رحمه الله تعالى تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فختم به للرد على طائفتين قالتا على الله بلا علم، فختم به للرد على طائفتين قالتا على الله بلا علم. أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك فشبهوا الله بخلقه، المشبهة الذين وقعوا في الشرك فشبهوا الله بخلقه. والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بين أنه في كتاب الله كثير، وأن من طلب الهدى منه تبين له طريق الحق، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق، فمن التمس منه الهدى هداه الله. والشأن في صدق العبد في سؤاله الله أن يهديه، فمن صدق الله صدقه الله.